حصل بس هجنة اهو حبيت لك يا اهو لا مؤاخذة يا دكتور اكتف يدني يا دكتور نتصور امبارح داخل علي جوزي الساعة 8 بالليل يتنايل ويتصوح ويقول لي دايخ مالك يقول لي دايخ وسنوا على دايخ دايخ لحد ما راح مرمي فوق السرير زي ما انت شايفه كده وراح في دنيا غلط الدنيا طب وانت عملت ايه؟ بعد عنك بقت زي المجنونة انت عليه يا لجل يا فصيح يا فصص يروح من عندي حواجبه طب وليه؟ انا عارفة يا دكتور بقيله كمان هيتخش في النوم اه هو جغر ايه؟ اه انت بتهزرزي؟ لا انت بتهزهري السرير كده ليه؟ شايف يا دكتور الحقني بقول لك اكشف على جوزي اواز يلا يا شاطر وادي السماعه اهي خد نفس افتح بقى قول لا ده معدته بايظه خالص الله هي معدتي باينه من بقي ولا ايه؟ هو غير ايه ما انا صح ما انا عارفة انك صحيح لكن بعد ايه بعد ما رشفت دمي لا انا صح صحتي بومبة اهي انت هتعرف احسن من الدكتور يا بطل من فضلك يا دكتور بليز من فضلك بليز شوف له اي علاج حالا من فضلك يا بطل ازاي بس انت مش كنت عيان عيان مين انت يا دكتور مسأسأها لا يا استاذ قصدي يعني مصدق لا قول انت مصدقها عفاف عفاف هي ست اسمها دادا دادا حد يقول على مراته دادا قدام الدكتور دادا انا بقول هو ده بقول له ده داويني يعني بتقول لي انا ايوه انت يا دادا الله وبعدين معاك يا استاذ انت فاكرني مراتك انا كمان لا يا دادا يا دادا ده توتو انا عي لا كفايه بقى انت العيان ولا حاجه ازاي بس يا دكتور امال امبارح كان بيقول عيي ليه ده كان دايخ ليه ايوه صحيح ايه حكايه دايخ دي ولا حاجه كنت بغبغ لا المرض ده ما ردش عليا ابدا لا كنت بغبغ بغبغان بغني بتغني هو في الغنوه يا عالم في دايخ دي فما تقول لنا حته من الغنوه دي بقى لا معلش النهار هر لو النبي لا تغني غني يا جوز حاضر يا مرات قول لنا بقى غنوة الدايخ دايخ خلص منها